وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السماحة في البيع والشراء واللفظ والعطاء وحكم القضاء والتقابل وإرجاح الكيال والميزان والنهي عن التقسيط وفضل إنوار المنكر المعسر والوضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالق الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة فيما يتعلق بشرعية التنشيد على المؤسرين وإنذار المؤسرين أو السماح عنهم والعفو عنهم. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على المؤسر يسر الله في الدنيا والآخرة. والله يقول: من كان له عسرة فلا يرى إلا العسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن ظلمت فأمر ماضي، والصدقة عليه بالمال كله وبعضه أمر مستحب مشروع. قد يقول صلى الله عليه وسلم: أن ينزه الله من كرب يوم القيامة لم ينفس عن مؤسر أو يضع عنه. في هذا أن هؤلاء الحديث الثلاثة كله روى عنه صلى الله عليه وسلم. أما كان في من قبلنا من كان يتجاوز عن المعسر ويعفو عنه، فلما سئل بين يدي الله يوم القيامة ذكر أنه لا يكون شيئا من الأعمال إلا أنه كان يتجاوز عن المعسرين. في اللفظ الآخر: كنت أتيسر مع الموسر وتجاوز عن المعسر. فقال رب جل وعلا: نحن حق يا أولاد، نحن حق ولا بهذا الشخص تجاوز عن عبد. ومنها الحث على تيسير على المسلمين، على العسر في المداينة والمعاملة، والحث على أنوار المعسرين أو إعفائهم ومسامحتهم، وأن ذلك من أسباب العفو عنهم القيامة وتوفير الله عنهم القيامة. والمقصود أنه ما كان عنده هذا العمل غير التوحيد وأداء الواجبات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن بل الله أخبر أن من مات على الشرك أحبط الله عمله ولا يضر له. هؤلاء الذين تجاوزوا عن المعسرين كانوا أهل الإيمان وأهل التوحيد، ولكن كان لهم هذا العمل العظيم الذي جعله الله رابحا ومنبها لها شبابهم سببا لعتقهم من النار والتشهيد عليهم. يعني مع إيمانهم وتوحيدهم فضم هذا التشهيد وهذا الإنذار وهذا الخلق في الكبير إلى أعمالهم الطيبة، وصاروا منها بدل النار. وهذا لا بد يكون معه أصل التوحيد وأصل الإيمان وعدم الشرك، لأن الأحاديث الصحيحة والآيات تفسر بعضها بعضا، النصوص صدق بعضها بعضا أو تفسر بعضها بعضا. ولهذا يقول جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر الذنوب. دل على أن هؤلاء مسلمون لكن عندهم سيئات، يقول الله بها فتجاوز عنهم بسبب تيسيره على المسلمين وإنقاذه من المسلمين. والمشروع الذي يؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من أهل التيسير والتسهيل والأخذ والإنظار وعلى المضايقة. نفق الله جل وعلا. الله إليك، بعض الناس إذا تلف أحد أو أعطاه زيد ولم يقل يقول لها شكرا زكاة عليك. لا زكاة في زكاة. لا يعني شو يوصل؟ يعني من زكاة صدقة لا بأس. من الزكاة هي ما تكون إثمان ولا ما تكون يقع على وقت ما عندك. من دون ما غير هذا. يأخذ إثمانها تطوعا ولا بل يرضى فيها. لأن الزكاة مشهور معلوم. في باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحكم القضاء والتقاضي وإرجاع المكيال والميزان والنهي عن التقصير وفضل الوار الموسر المؤثر والوضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشقى منه بعيرا فوزن له فأرجحه. متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلست أنا ومخرمة الأبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقاومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت انا ومخرمه العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أما بعد فهذه الحديثات التي قبلها في الحث على التسهيل والتسهيل وحسن القضاء المعاملات تقدم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. قال صلى الله عليه وسلم يسر الله في الدنيا والآخرة. قصة الذي كان يبايع يعامل الناس ويقول لأماله الكتاب والوظيفة تجاوز عنه ويسر ويسر على الموسر. فقال الله جل وعلا نحن أولى بهذا منك تجاوز الله عنه. قد يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجاه الله من كرب يوم القيامة وينفش عن ميسر أو يرى عنه. وهذه الحديث صلى الله عليه وسلم من أمر مؤسرا قل له على فضل الله فضله ظله ثم لا ظل إلا ظله. الإنظار للمؤسرين والتأشير عليهم مما يحبه الله عز وجل ويجب الإنظار إلى عسر لقوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فلا ظل إلا ظله. فالإنظار من فعيل والصدقة مستحبة لو وضع عن بعض الشيء أو سال عن دين كل هذا فلا مأجور صحيح. ولما اشتغل جابر بن عبد الله بعيره في بعض الاشكال هذا الفطر والسلام شاط عليه جابر ان يبقى على ظهره حتى يصل المدينه فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل المدينه جاء ابن البعير الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد اخر عند المسجد، فرجع له النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وارجح له، هذه في دلاله حسن القضاء، وجله ارجح هذا من حسن القضاء، ثم اعطاه البعير ايضا قال خذ يا ملك ودراهم، فاعطاه جمل الذي شره منه واعطاه الثمن عليه الصلاه والسلام، فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا، قال في حسن القضاء ان كان عن عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدته اذا كانوا فقراء معسرين، هذا من مكارم الاخلاق من حسن الاعمال. كذلك قصه ابي صفوان الشريف لما جاء الى البز صلى الله عليه وسلم قال لوزانه في المعرضه حتى على الوزان، وان يكون سخيا لا متعنفا يزيد الاوزان فيما يبيع من الموزونات، بل حتى الوزانين والكيالين على الوفاء، قوله جل وعلا غير مقصرين الذين كانوا في الصفين واذا كالوهم او لا مقصرين، فليوصى الكيال والوزان بالارجاح والتحفظ والحذر من البخت، نسال الله ان يكون مقدار بسيط على كل حال هو امتحان لله، لا في اعتدال، لا في اعتدال، لا في ارجح يكون افضل. حديث هذه الصفات صحيح ما الحاسد به لك حاسد به كله الا المعنى واحد، حديث صحيح يكفي عنه، الحديث صحيح يكفي عنه، الجواب الغائب والشغل عن ايضا. عبد الحامد رواه ابو داود والترمذي واخرجه النسائي وابن ماجه ولكن المسند الامام احمد وسنده حسن. الهاشي نعم الهاشي يعني لا دل على معناه، هل هي لا دل على معناه ولا تكلم هو الموقف فيه قريب قريب السبعة الذين يظلهم الله ظل يوم لا ظل إلا تكثر، هذا حديث أنه ظل العرش نفس هذا واحد، العرش له ظل والله له ظل لا يعلم كثيرة إلا الله سبحانه وتعالى، جاء هذا واحد جاء ظل العرش جاء ظله جل وعلا. قال عندك شوالب الشكمله في حجه حرمه عند الكبيره السن وشاف هربي وعجزت من عمرها وتفردها حجه وانا زادها في ذمتي ويصلح لي الحجه اللي هي هي لا مالك لي وقت حجك لقد حجك ولكن هذه حطيتها حجة عاجة من السبب عاجة وشاق ربي وعاجة من حاله يقعدها اي نعم هي في ذنية لا صلح ان ياخذ الحجة ولا لا ما في حرج احسن الله حرج الا تمامة الزجر المعلوت سم هي الزجر في الدنيا عن سواحي ما يخالف لكن بس الشهر نسبوع او نسبوع او كل وقت انا في يوم السابع وما كان الحجه ولا بعد سنه ذلك الا فاتك السابع فلا حد لها حد انا لا احسن الله السلام عليكم يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك، ما حكم الصلاه بالنعم يا شيخ؟ بالنعم يا شيخ ما له ما اذا كان يصلي بين يديه اذا يخالف هذا اليهود او يخالف لا يصلي في النعام يخالفه لكن على فرشة المسائل أكثر الناس ما يجالون وصف المسائل طيب قلنا يسأل الله صلى الله عليه وسلم من صلى خافية ما فيها شيء أبدا، وخصوصا إذا كان يخشى يتوضح فرشة المسائل يأمر وجهان أكثر الناس عامة ما يجال. طيب بقي سؤال ثاني، ما حكم من اللي يقرأ في الماء ويبيعه يقول هذا سالك هؤلاء إذا كان لا يقرأ يحمل الماء يلعب يأكل ما هي عمل ما هي ولا يخشى يخشى يكون مخرجا نعم وهم طيبة ما هم طيبة أما كل واحد معين يسلعيها ويعطيه مساعدة لا تباش ما تباش مثل ما قرأ النبي يسارك البيت المسلح عليه. طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ يعني يقوم فيه العال للحمام والعال للمسجد أقدر أكون مثلا العال للمسجد جديدة البسة العال جديدة هم ما في شيء المسجد اللي فيها جاية في المسجد أمن يحلها بس إلا ما في شيء غير منتعل منتعل أو غير منتعل ما هي أكثر الله الله الله الله الله الله يعني وصل هذا الذي نفهمه بس ما عندك يعني مجرد يعني اكتب فعلها تجارية كل نفس الوقت الله يكون يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله يحشى هذا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الفتنة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها جابد وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة في فضل العلم تدل على أن ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة أن يهتم بالعلم وأن يطلبه، لأن به يعرف الله وبه يعبد وبه تعلم الأحكام التي شرعها لعباده وبه يعلم ما نهى الله عنه. فالعلم هو الطريق إلى أن تعرف ما أنزل في قلبه من آيات الله وطاعته. والعلم هو العلم بما قاله الله ورسوله في كتابه الكريم على لسان رسوله. العلم هذا هو العلم النافع، العلم بما دل عليه القران والسنه. وهذا على جميع المسلمين العنايه به هو العلم يتفقه فيه ويصلح بين الناس، وعلى اهل العلم ان يعلموا بذلك وان يفقهوا الناس، وعلى كل من لديه علم ان يبذل نفسه في تفقه الناس يبذل له نفسه والعرب من العزم حتى يبلغ العلم. وفي قال: بلغوا عني ولو آية. قال في الكتاب الكريم: هذا بلاغ للناس. هو يحرمون هذا القرآن لو انزل خليفة من بلغ. فالواجب على أهل العلم أن يبلغوا، والواجب على جميع المكلفين أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا حتى يعرفوا ما يجب عليهم وما يجب عليهم، وحتى يعرف العبادة التي خلقوها بالتفصيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول جل وعلا: يقول رب ذلني علم، هو نبيه وهو اعلم الناس عليه الصلاه والسلام. يقول: قل رب ذلني علم، كل شيء في هذه نفيه العلم. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الانبياء لا يستويان، فقل بين الجهل والعلم. لأن الجهل يتعلم ويتوسر حتى يكون لهم علم يهتدي به إلى الحق. قال عز وجل يرفع الإمام الذي يظلمه في الدرجة. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تمسكوا في المسجد فهو يسجد لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. لأن إمسان الأوامر واستقامة طاعة الله والرسول من أسباب رفع العبد درجات العلم. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة إنما يقوم بها العلماء بالله وبدينه وعلى رأسهم الرسل وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم رأس العلماء وهم أئمتهم، ثم يعرفهم من كان لله يعرف من العلماء. كل ما كان العالم أعرف بالله كان أخشى لله وأقوى بحقه وأبعد عن مواضع غضبه. وكلما زاد العلم لله ولدينه زاد الخوف من الله وزاد الخشيه والحذر. ولما جاء بعض الصحابه يسال عن مال النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن ماله عن عمله السر كانه انتقام من ماله، فقال بعضهم اما انا فاصلي ولا انام يعني يسحر، قال اخر اما انا فاصوم ولا افطر يعني دائما، قال اما الاخر اما انا فلا انام على فراش من اهل الارض، قال اخر ما انا فلا اكل اللحم، ويكره اشياء. فلما بلغ النبي ذلك لما اخبرنا بخبره قال عليه الصلاه والسلام انا والله اني لاخشاكم الله واتقاكم له، اني لاخشاكم الله واتقاكم له، ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، من رغب عن سنتي فليس مني. ليس العلم من التكلف والتشديد وترك ما يسر الله من الرخص، لا، العلم الامتثال. قال الله قال الرسول امتثال ما شرع الله وطاعته الله ورسوله، وليس العلم التكلف وتعاطي الحرج والشده، ولكن يعمل ما انزل الله ويمكن يعمل ما حرم الله ويقبل رخص الله التي يسر فيها سبحانه وتعالى عباده. بشروا ولا تؤثروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من علامات السعاده وأن الله ما بعد خيرا يفقه في الدين ويتعلم ويتوسط، هذا من علامات الخير. ومن علامات الشر الإعراض والغفلة والجهل، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا غبطة إلا في مثل هذا، حسد غبطة لا حسد الله يغبط ويتمنى أن يتعلم فيه إلا في مثل بخلاف أمر إن أعطاه الله مالا سلطها على إنفاقه في الحق تصفيه في الحق والإحسان فيه للناس، ولا يغبط لهذا الخير العظيم. والثاني لو ناسه الحكمة فقه الدين فهو يقضي بها ويعلمها الناس، هذا يغبط أيضا. المثل الآخر لما أعطاه الله القرآن هو يقول بأن علي وأنا أنها، وقال لا أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ما رزقه الله الآن طيب وأنفق فيه من خير فهو يغبط، وما رزقه الله العلم النافع والبصيرة ويعلم بذلك فهو مغبوط. ومن هذا الثالث يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت بكذا والعشب الكثير، وكان منها أجاذب يعني أراضي منخفضة أمسكت الماء، أجاذب من تملكة فأمسكت الماء حتى رفع الله الماء فشربوا وسقوا وشربوا، وأصاب طائفة أخرى من بقيعان لا تمسك ماء ولا تملك فلاء. هذه أحوال الناس مع الدين، هذه أحوالهم مع العلم الذي أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. قسم منهم تفقهوا بالدين وتعلموا وترسلوا ما يفعل الناس وعلموهم وأكثرهم ودرسوهم، وقسم حفظه نقلوا العلم وحفظوه نقلوا القرآن وحفظوه نقلوا العلم وبلغوا في الناس، ما في عندهم الفقه الكامل لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ. الأولون مثل أرض الطير التي قبلت الناس لا مسكنها وشوفها، والثاني مثل الأرض التي أمسكت الماء هذا شيء من الناس وسقوا ودعوا اللي حفظوا القرآن وحفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموا الناس لكن ما عندهم سعة الفقه فيه ما تفي ينابيع الناس من العلم ترشيد الناس. وغالب الناس مثل قيعان غالب الخلق له مثل الأثار بيعان لا تنسكوا مال ولا تنسكوا كلام. يعني معرضون غافلون ما عندهم لا علم ولا عمل. أكثر الخلق لا عندهم علم لا يعلمونها الناس ولا يعملون به. معرضون غافلون فلا علم ولا عمل كالقيعان التي لا تنسكوا مال ولا تنسكوا كلام نسأل الله السلام. هذا مثلا العظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين متلقيهم الدين والعالم به والمعرفين عنه نفع الله اليه. حد العلم الواجب على الانسان ما لا يفعل به معرفه الواجب الله عنه وحرم عليه لا يفعل به. الحديث طلب العلم قريب على الاسلام لا له طرق جيده. صلى الله عليك. بعض أشرف الدعاءات المؤثرة كانت سبب بداية عدد كبير بعد سماعهم الشريف، هل يشترك في الأجر موزع الشريف ومحل التسجيلات مثل الدعاء كمثل الذين يكون بالسماء واحدة جنة؟ أقرب الله أعلم أن صاحب الشريف على أجره والذي يزع أهل الناس على أجره كل من إراءة الخير إذا كان شريفا صالحا مفيدا فصاحبه على أجر والموزع له مثل ينشر الكتب ينقل المحاضرات للناس يكتبها ويرجعها للناس شرك في الأجر. نعم يعبطها على خير يحبها خير ولا يحبها للنعمة عنه بل يحب له الخير ويدعوه الخير ويرغبه في الخير الحمد لله هذا يربط ويدعى له بالتوفيق ولا يلحق. وأنا ما خصت ذلك هم يعطيكم الحجة لكن الحجة وما أطيع عندي الحرم هي عامة من حالي وصف هي نشرة متأمن حجتها الحاسبين نشرة حاجة من حالها وعليا وأنا باقبها أخلق إذا أطيش يفضل إن أطيت إياه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فيضلك من حمر النعم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. رواه مسلم. الحمد لله وحمده ورسوله الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الحديث ثلاثه هي الحسنه طلب العلم والتفقه في الدين. الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فمن يريد جميعا مخلوقون يعبد الله مامورا بهذا. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. قال فامروا بالعباده. ما هي العباده؟ لابد ان تتفقه ونتعلم تعرف هذه العباده. التعلم من طريق القران والسنه واهل العلم المسؤولين بهذا الشيء. تدرس القران تدبر القران تعرف ما امر الله مما انزل. هكذا السنه تدرسها وتعتني بها وتشاؤها العلم وتقع فيها حتى يرشدوك الى ما اشكل عليك حتى يعلموك. ربك يقول فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا واقع الله واقع الرسول فاحذروا لعلكم ترحمون. واقع الله واقع الرسول فاحذروا. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا خذ حذركم. ويقول جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته. إن التقوى تفقه في الدين طلب العلم، هذا من التقوى. من الحديث الصحيح المتفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ولما بعث عليا الى اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حصر اهل اليهود في خيبر، هذه مده في اول السنه السابعه من الهجره، حصرهم لما رجع من مكه من غزوه الفتح، من غزوه المهاجم الصلح في الهجره، لما رجع دخل اليهود وحصرهم، هم اعلى الاداء، حصره اميالا إلا لمن هو إعلان منهم. ثم في اليوم الذي فتح الله عليه فيها في صبيحته قال لعلي: اذهب إليهم وادعهم إلى الإسلام. وكان علي قد اشتكى عينيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الليلة لأعطين الراية غدا، راية البيض غدا، رجل يحب الله ورسوله، رجل يحبه الله ورسوله، شهادة عظيمة. فلما أصبح الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه قال: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه. فأرسل عليه فجيء منه اللقاة، فكفر في عينه صلى الله عليه وسلم، كفر في عينه ودعا له، فبراء كان لم يكن به وجع حالا، عندما في النبوة، فبراء كان لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال لهم: سر على رسلك على نحن لا تعجل، لكن طائشا سر على نحن تؤذهم تأمل حتى تنزل بساحتهم، يعني بقربهم، الجيش الإسلامي يقرب من العدو لا يتباعد، لأن قربه من العدو يشجعها القتال ويهم العدو، يهم العدو ويثقف في يد العدو، ويكون من أسباب خضوعه الإسلام وإنجابته إلى دعوات الإسلام. ثم ادعوهم الى الاسلام، بدا ما تنزل بساحتهم تقوم منهم، ادعوهم الى الاسلام، قل لهم: ادخلوا يا ناس عباد الله، ادخلوا في الاسلام، اشهدوا ان لا اله الا الله، اشهدوا ان محمدا رسول الله، ارحمهم. فان اجابوا ودخلوا فعن هذا المطلوب، وان ابوا فاستعن الله وقاتلهم. الشهاده لعلي انه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كل من يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لكن كل من يشهد لواحد معين انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما انقبت من عمله، ما انقبت. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل ذلك. عظيم، يحلف هو الصادق وإلا يحلف، ومن يهتدي واحد على يد علي خير خير من جميع ما على الدنيا من ناقة الحمراء، يعني خير من الدنيا وما عليها. هل يجعل فضل الدعوة إلى الله وأنها من أهم القرب ومن أفضل الطاعات؟ والله يقول: ادعوا يا سبيل ربكم الحسنى، ومن يؤت الحسنة فهو بها بكل التي أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا بلوا عني ولا غاية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كبر عليها متعمدا فليتلوى مقعده من النار، يعني يتخذ منه مكانه من النار. هذا يجعل وجود تبليغ عن الله ورسوله، تبليغ الناس العلم القرآن والسنة حتى يفهموا حتى يتعلموا حتى يستفيدوا من القول والعمل والسيرة. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في جواز الحديث عن بني إسرائيل أخبارهم لأنهم عجائب، أنهم غرائب، حدث عنهم عن بني إسرائيل، عن عبد الله بن عمرو، عن كامل الأحبار، عن ابن عباس، عن غيرهم من أخبارهم، ويجر عليهم العقوبات والنقمات، وما أكرم الله بمن هداه الله منهم، بها عظة بها عبر. والحذر من كذب صلى الله عليه وسلم، يجب الحذر، كذب عليه وسلم من أسفل الكبائر، يجب الحذر من الكذب عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له الأجر فيه هدى من تبعه، لا يغفر له ذنبه شيئا، ومن دعا إلى ضلالة أعلى فيه هدى من تبعه لا يغفر له ذنبه شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا لا تلمس فيه علما سهل الله له بطريقه. احرص على الخير، كن داعيا الى الله، كن طالب العلم، كن فقيها، كن مجتهدا بالخير ولا مستفر. من في هذه الاسواق الى عام تساله عن فائده عن علم، سافر بعض الصالح الى بعضهم مسافه طويله الى مصر الى الشام لسؤال عن بعض الاحاديث. اليهود في طلب العلم امر معروف عند الصالح ومن بعدهم. ولهذا من سلك طريقا يلتمس في علما سحر الله له بكره العلم. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا ايها الله بك ان ترضى الى خير من كان خير من نعم. ولهذا يعلم تعلم الادله على طلب العلم التفقه في الدين التبسط والصبر على التعلم سواء في هذه الاحاديث ومن غيرها من الاحاديث ومن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من التعب والاذى في مكه وفي الطائف وفي غيرهما. فانت واحد من الامه لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوه الى الله فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك بذلك وتذكر قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه والعصر ان الانسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. هذه صفة من الله معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولا وعملا لا بجحد العلم قولا وعملا. واتقوا الله منهم الله سبحانه. لكن يكون ذل الوقت للعلم لو كان داعية يكون أغلب الوقت للعلم. حسب التوفيق اتقوا الله واستقاموا أنهم عندهم حالة ما عندهم يقول بحالة حالة لا ينفقه على أهل يكون الوقت للعلم للدعوة تنميك وقت لطلب الذل وطلب الذل لا يمنع من الدعوة مع الجاية المشتري صاحب الدكان ينظمه مع الجمعه الى غيرها. العلم هذا الجهد والشفاء في اي مكان. قدرت تكون للاقرب الاقرب. مع الاقرب الاقرب ومع غيرهم. لكن اذا جاء بالاقرب فالاقرب الجهد اهم من هناك. لكن لا يمنعه هذا من كونه. هذا يدعو الله له الاب علي ان كان من فرصه تيسر له ان يدعوه. قال قليل احتمال اذا كان لا يعرف عن صحة الحديث. هل يجب ان يرضى يذكر ولا يمشي حتى يعلم يحرم عليه الجهل. ولو علم اختلاف العلم به حافظ العراقي وان فرد نقلا لواه او لما يشك فيه من اسنادهما فاخذ تنويه منكم وارسلوا من يقيم صحه فقال فاعلمي وانه معروف عند اهل العلم وانه صحه في هذا الموضوع الضوء من غير تنزيل الله ما راوا بيانه بحكم ولا قائل غير مسلم من غير واحد كان يكره ما يتعلق بالادله فلا تحليل المذوب اما هو اعظم التنزيل فامره اوسع لا يمكن يروى عنه انه قال كذا يكره فيه قال كذا شبهه ولا نفسه والروايه بالمعنى للاهل العلم جل وعلا للاهل العلم لكن له العلم لكن أحسن الله يا شيخ. يفهم من الحديث من يريد الله خيرا يفقهه في الدين الذي لا يتفقه في الدين ما يفهم الله رضا الله بخير. ما رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك الله رضا الله بك فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصابع، مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم فيها من الأكابر. خذ العلم ممن تظن عنده العلم، صغيرا أو كبيرا أو وسطا، خذ العلم من أهله. كان الناس يأخذ العلم من أهله، كان مثلا مع الناس من أصحاب الصحابة، كان في ذكر تجد عليه تقليد العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوان والحارث بن أبي زياد وغيرهم جماعة. المقصود إذا ولي عليه الشاب العلم والنصيرة يخرج عن العلم. العلم الشرعي، قال الله قال رسوله. أقول أحسن إليك المسألة السابقة، يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. يستدلون بذلك. ما يقول ثلاثة أولاد يتامى، عمر الكبير منهم 9 سنوات، مات واحد منهم في حادث سنوات. مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد الذي مات في الحادث، أو يأخذها للأولاد الصغار؟ جزاك الله خير. لا لا والله بعض الناس يفهم أن بلغ أن ولو آية على ظاهرها ويخرج إلى القرى والدول ويدعو الناس ثم يتعرض للفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في إحراجة. إذا علم الناس القرآن يخاف عليه القرآن لكن لا يجوز له يتخوف من العلم، لا يجوز له يتكلف العلم على غير بصيرة، لكن علم القرآن فاتحة علم مفصل له تعليم القرآن متيسر ولا مكان عندهم علمه القرآن. خيركم من تعالى القرآن وعلمه، إنما فصل خيركم من تعالى القرآن وعلمه. تعلمنا على الناس لا يعرفون فهم العلم، لكن أخذناه من القرآن مثل الصغار، فيه خير وفيه بركة وغفر الله لهم، صبروا على التحريم، صبروا على كونه الطالب، ولو فعلنا عندهم علم، لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن، فرداد حمروهم، كسروه فيه حتى يحفظوه، هذا عمل شرعي. وعثنا على النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية. الآية الله عليك هنا الحكمة فوائد أو الآية في القرآن؟ الآية الحكمة أنها الحكمة آية في القرآن. آية في القرآن. رجل على مجموعة كفارات يمين وزوجة، هل يجمعها يخرجها سويا؟ يعطيها مجموعة كان في يمين يعطيها 10 ولا في راكع يعطيها 10 ولا في 10 كفارات يعطيها 10 كان لا يمين أحسن لا يمين والله ما نظلم والله ما نظلم والله ما نظلم والله ما نظلم لا ما عليه صفات واحد لا سأل واحد أنا يقال والله ما أكلم والله ما أكلم سعد والله ما أكلم جابر هي ثلاث أيوة الله يحفظك كل واحد كفى عن حالها نعم كفى الله يحفظك ومن فورها أيضا قلت والله ما أكلمها هذه واحدة، والثانية قلت والله ما أزره لها هي الغير الكلام، الثالثة قلت والله ما آخر طعامه إلا أكل وليده ثلاث كل واحدة لها كفار من كل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وآله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد، هذه الحديث الثلاثة من الحث على العلم وتبليغه الناس وتخليفه وراءه من يستفيد منه. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا فيه فضل عظيم، يكون كان في أجور من عمل العلم إذا دلته على الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لهم مثل أتباعهم، مثل أجور أتباعهم، لأنهم دلون على الخير. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، لأنه دلها وأرشدها إلى الخير عليه الصلاة والسلام، فيكون له مثل أجورها. ما كان كل عالم وطالب العلم أرشد إلى خير، كل مؤمن أرشد إلى خير، له مثل أجر من هذا. واحد عاقل والديه ينصحه، حتى بر بوالديه يكون له مثل أجره. والذي يشرب الخمر ينصحه حتى هداه الله له مثل أجره. رجل يتعالى للصلاة فنصحها فحافظ عليها يكون له مثل أجره. وهكذا بقية الأعمال. تردد في حديث عائشة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يهدي الله بفرد واحدة خير لك من سبع معا. المؤمن ينتهي بإرسال الخير إلى غيره والدعاء على الخير بالآيات والأحاديث والكلام الطيب والأسلوب الحسن، والله يأجره ويعطيه مثل أجور من عبد العلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تبدو أحد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل الأوقات مسجد بناه أو نخل غرسه تصغر تفيد في البر ندرسه بناها يدرك بناه للمسلمين. صدقه الجاهليه كثيره، يعني يحدث الاصل ويبقى تبقى الثمره. وهكذا العلم يتلاعبه مثل الكتب المفيده التي خلفها، مثل طلبه العلم الذين تخرجوا عليه وانتفعوا بعلمه يكون لهم في أجورهم لأنهم تخرجوا عليه وهو دلهم وأرشدهم. وهكذا الأولاد الصالحون ينفعون الوالدين بالدعاء سواء رجل أو أنثى، والوالدين يشمل الذكر والأنثى، يعني بنت أو ابن يدعو لوالده ترحم عليه هذا ينفع مثل بعد الموت. وكان يدعو المؤمنين جميعا حتى لا بولد. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا ان يتلقون الايمان. تدعو المؤمنين ترحم عليهم فيه اجر عظيم، وان كنت لا تعرف اعيانها. وان دعوت لوالديك او لقراباتك او لجيرانك كذلك انت معجوز. الحديث الثاني والصلاه في الاجر هو العلم، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما متعلما. ملعون في مفهومه معنى الظن، كما قال تعالى في شيء لم يقل: شيء لم يقل طعام الاثيم. سمح ملعون في انها مظلومه، فالمظلوم سمح له المسلم سد الله كذا سنة وما قال لا أعلم وقال لا فلان بخيل فلان جلال فلان سيء خلق هذا يوم لا يوم يسل لما ذكر الله فليس مذنوبا كل الوالاه من طاعة الله ورسوله في المؤمنين في المؤمنين ولم العلمين وهكذا العلماء العاملين والمتعلمون الصالحون كلهم من بحر ولا يلمون وفق الله الجنة. بالنسبة للصدقة التجاري أو الأمن التجاري هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا أو البراد في الماء عن مثلا عدم صلاحها أو كذا يعني؟ نعم. ما يحدث الأجر سواليه؟ ينقطع عليه. ثم ساد هل عليه منذ من تبعه حتى بعد التوبة؟ والله العافية إن شاء الله لا تأكد العافية إن شاء الله سألنا ومتبطة جميعا قبلهم هل يتنقف معنى في جميعا مزوعة أحسن الله إن شاء الله من كان له صدقة جارية وطفها ثم رأى الورقة من بعد موته أن يجعلها في مجال آخر هل لهم ذلك؟ لا في جميعا جاءت ويجعلها في حسنا لا في كل مصرعنا إذا لحظة ما هي الكثير من الإخوان إذا أراد أن يتفرق إذا لا تنسى من مفرح دعاء هل هذا من السنة؟ لا في شيء إن عليه الوزر حتى بعد التوبة أقول من قال إن عليه الوزر وزر من تبعه حتى بعد التوبة لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه الوزر من قتل بعده الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأتي من الجنة من أدم له والتوبة في جبه قبلها وابني آدم ماده صابدا فأني لم يتاب اللي خلال المتاب أحسن عليك هذا السائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال لا إحنا ساكن إذا كان ما تتشبه على الله إلا في يقول لك المثل إذا كان لك المثل ولا تتشبه على الله إلا يستر العوى الشيخ الله عليك إذا بصرت السلام إذا مات الإنسان قطعا عمله لم جلال صدقة تجاري أو علم انتهى به هل أحصل عليك الصدقة التجاري والعلم انتهى به سواء أو بينهم فرق إذا صار من الحديث واحد أبقى بسلام الله من أول محدثة هل يتخذ من المبتدع؟ لا نفسه حمايته المحدثة نفسه حمايته من عليه أو يعني أسمع رب يعني أعلم أسمع الله أنا زيادة على الثلاثة أنا زيادة على الثلاثة ما حوالي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل